الحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر شعبان من عام 43 و400 و1000 من الهجرة. في هذا اليوم الكتاب الذي بين أيدينا هو الإتقان في علوم القرآن لمؤلفه الجلال السيوطي رحمه الله تعالى. هذا المجلس هو المجلس 20 من مجالس هذا الدرس، والنوع الذي بين أيدينا هو النوع 29 في بيان الموصول لفظا المفصول معنى، وهذا له علاقة وثيقة جدا بالنوع السابق وهو ما يسمى بالوقف والابتداء. فإننا نجد أحيانا ما يدعو إلى الوصل، فإنك قد تقرأ الآية وترى أن الأولى وصلها بما بعدها، أو أن الأولى الوقف. هذا ما يسمى بموصول لفظا مفصول معنى. الآية موصولة ولكن مفصولة من حيث المعنى. هذا النوع سجل فيه رسائل، وأنا أذكر أن باحثة سجلت فيه رسالة ماجستير ورسالة مطبوعة بهذا العنوان: الموصول لفظا المفصول معنى. فتتبعت هي المواضع القرآنية، لأن السيوطي رحمه الله هنا لم يأتي على جميع الآيات وإنما ذكر لنا أمثلة، وهو يقعد ويوضح لنا الموضوع والكلام حول المسألة ويذكر لها أمثلة. أما من حيث إحصاء الأمثلة واستقراء الأمثلة والإتيان ودراستها دراسة تفصيلية، هذا يكون مجاله للباحثين، فتجد هناك من يقوم بالبحث الاستقرائي من القرآن الكريم. طيب، يقول هنا: هو نوع مهم جدير أن يفرد بالتصنيف، وهو أصل كبير في الوقف. هذا كلام السيوطي يبين أهميته. يقول: نوع مهم وجدير أن يفرد بالتصنيف، كأنه لم يقف على مصنفات خاصة. قال: وهو أصل كبير في الوقف، لأنه متعلق بالوقف تعلقا وثيقا. قال: ولذا جعلته عقبة. هذه المناسبة. قال: وبه يحصل حل إشكالات وكشف معضلات كثيرة. إذن السيوطي أبان لنا يعني هذا العلم وأثره، وأن من أثر هذا العلم وتعلمه أنه به يحصل حل الإشكالات الكثيرة وأيضا يكشف لنا معضلات. يقول: من ذلك قول الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، إلى أن قال: جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. يقول: هذا موصول لفظا ولكنه مفصول معنى. قال: فإن الآية في قصة آدم وحواء كما يفهمه السياق، وصرح به في حديث أخرجه أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه من طريق الحسن عن سمرة مرفوعا. والصحيح أن طريق الحسن عن سمرة لم يثبت صحيحا إلا في حديث العقيقة فقط، وأما هذا الحديث فحديث متكلم في سنده. طيب، يقول هنا: وأخرجه ابن أبي حاتم وغيره بسند صحيح عن ابن عباس، لكن آخر الآية مشكل. يقول يعني هذا الحديث، وهو حديث معروف، أن قصة أن لما كانت حواء تحمل فتسقط، فجاءها الشيطان وقال لما حملت جاءها الشيطان وقال لها: قال سميه عبد الحارث وإلا جعلت له قرونا ليشق بطنك ويخرج ويموت. فسمياه عبد الحارث، سمياه عبد الحارث. وهذا سمى شركة تسمية، سمى شركة تسمية. وهذا اللي يعني الحديث المعروف، هذا هو قصته معروفة وموجودة في كتب التفسير وغيرها، كما ذكر هنا عند الحاكم وأحمد والترمذي وابن أبي حاتم وغيره. طيب يقول لكن آخر الآية مشكل، حيث نسب الإشراك إلى آدم وحواء، وآدم نبي مكلم، والأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة وبعدها إجماعا. وقد جر ذلك بعضهم إلى حمل الآية على غير آدم وحواء، وأنها في رجل وزوجته. قيل أنه قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم الأعلى وزوجته، كان في أهل الملل، وتعدى إلى تعليل الحديث والحكم بنكارته. يقول الذين حملوه على أنه في غير آدم وحواء ضعفوا الحديث وأنكروه. قال وما زلت في وقفة من ذلك، يقول السيوطي ما زلت متردد حتى رأيت ابن أبي حاتم، لأنه مبنية نعم، حتى رأيت ابن أبي حاتم قال أخبرنا أحمد ابن عثمان، حدثنا أحمد ابن مفضل، حدث الأسباط عن السدي فتعالى الله عما يشركون، قال هذه فصل من آية آدم خاصة في آلهة العرب. هذا ما يسمى بالموصول لفظا المفصول معنا. يقول أول الآية في آدم، ولما وصل هنا انتقت الآيات إلى إلى إلى إلى يعني ذرية آدم. وهذا يسمى علم التخلص، لما تتحدث عن شيء واسع ثم تتخلص في النهاية إلى شيء تريد أن تصل إليه يسمى بالتخلص، يأتيك الآن. يقول وقال عبد الرزاق حدثنا ابن عيينة سمعت صدقة بن عبد الله بن كثير المكي يحدث عن السدي قال هذا من الموصول المفصول. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن أبي حماد حدثنا مهران عن سفيان عن السدي عن أبي مالك قال هذه مفصولة أطاعاه في الولد فتعالى الله عما يشركون، قال هذه لقوم محمد فانحلت عني هذه العقدة. يقول السيوطي لما وجدت هذا انحلت هذه العقدة وانجلت لي هذه المعضلة، واتضح بذلك أن آخر قصة آدم وحواء فيما آتاهما، وأن ما بعده تخلص، هذا التخلص إلى قصة العرب وإشراكهم الأصنام. ويوضح ذلك تغيير الضمير إلى الجميع بعد التثنية، ولو كانت القصة واحدة لقال عما يشركان، كقوله دعوا الله ربهما فلما آتاهما جعل له شركاء فيما آتاهما، وكذلك الضمائر في قوله أيشركون ما لا يخلق شيئا وما بعده إلى آخر الآيات. وحسن التخلص والاستطراد من أساليب القرآن، هذا حسن التخلص يحتاج من يكتب فيه، يحتاج من يبحث فيه. طيب ومن ذلك قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. هذا الآن انتهى من المثال الأول. إذن المثال الأول صدر الآية كان في آدم وحواء، وآخرها في المشركين. وهذا أسلوب عربي يستخدمه القرآن، يستعمله القرآن. والشرك لم يقع من آدم، الشرك أنه أشرك بالله، وإنما سمى بشرك الطاعة. وهذا المقصود. والآية فيها كلام لأهل العلم، وهذا الذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر يعني في معناها أن أولها كان في آدم، وأن قول تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما، هذا يسمى شرك الطاعة. قوله أيشركون، هذا شرك العبادة، شرك العبادة. وفرق بين الشرك الطاعة وشرك العبادة كما فصله أهل العلم. طيب ننتقل للمثال الثاني، يقول ومن ذلك قول تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه على تقدير الوصل يكون الراسخون يعلمون تأويله، وعلى تقدير الفصل بخلافه. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن أبي الشعثاء وأبي نهيك قال إنكم تصلون هذه الآية وهي مقطوعة، هذا الدليل أو هذه من الأدلة الدالة على علم الموصول لفظا المفصول معنى. طيب يقول ويؤيد ذلك كون الآية دلت على ذنب متبعي المتشابه ووصفهم بالزيغ. يقول ما يعلم تأويله المتشابه إلا الله، فكيف يتتبع هؤلاء؟ فهذا وإن كانت الآية متصلة لكنها منفصلة من حيث المعنى. طيب وهذه المسألة أيضا فيها خلاف، من وصل، من فسر التأويل بمعنى التفسير وصل، وهذا جائز. ما يعلم تأويل القرآن إلا الله، والراسخون يعلمون تأويله بمعنى التفسير، كما قال ابن عباس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس اللهم تعلم التأويل يعني التفسير. وابن جرير الطبري يستعمل كلمة التأويل بمعنى التفسير، القول في تأويل كذا، هذا يجوز الوصل فيه ولا يدخل في الإشكال هذا. لكن إن فسرنا التأويل بمعنى حقيقة الأمر وما يؤول إليه، فهذا لا يعلمه إلا الله، فيجب الوقف، يجب الوقف، فهو مقطوع وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تأتي بكلام جديد. هذا على قول وهذا على قول. طيب والأكثر على الوقف، الأكثر أكثر العلماء على الوقف، وعليه جمهور العلماء. وهناك قراءات لابن عباس وقراءات لابن مسعود تدل على الفصل في قراءة وإن تأويله إلا عند الله وغيرها من القراءات. طيب يقول هنا المثال الثالث، يقول ومن ذلك قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذه الآية هكذا. ثم قال إن خفتم، هذا مفصول معنى، يعني موصول لفظا مفصول معنى. طيب يقول فإن ظاهر الآية يقتضي أن القصر مشروط بالخوف إن خفتم، وأنه لا قصر مع الأمن، وقد قال به لظاهر الآية جماعة منهم عائشة رضي الله عنها، لكن بين سبب النزول أن هذا من الموصول المفصول. فأخرج ابن جرير الطبري من حديث علي قال سأل قوم من بني النجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ثم انقطع الوحي، هذه الآية نزلت وحدها، ثم انقطع الوحي. فلما كان بعد ذلك بحول يعني بسنة غزا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر، فقال للمشركون لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم، هل شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم إن لهم أخرى مثلها في إثرها، يعني العصر، فأنزل الله بين الصلاتين إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إلى قوله عذابا مهينا، يعني نزلت صلاة الخوف، نزلت هذه الآية ثم نزلت بعدها صلاة الخوف، قال فنزلت صلاة الخوف. فتبين بهذا الحديث أن قوله إن خفتم شرط فيما بعده وهو صلاة الخوف، لا فيما قبله وهو صلاة القصر، فدلت الآية على أن القصر جائز في الخوف وفي الأمن. يقول وقد قال ابن جرير هذا تأويل في الآية حسن لو لم تكن في الآية إذا ضربتم، يقول إذا شرطية، أين الجواب؟ إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا. أو أنها متصلة بإذا كنت، وإذا كنت فيهم، يقول يعني إذا كنت فيهم هي فيها الإشكال، إذا يعني إذا المتعلقة بقوله إذا كنتم وإذا كنت فيهم، يعني كأنه يقول شرطية، كيف تدخل ما قبلها بما بعدها. طيب يقول قال ابن فرس ويصح مع إذا على جعل الواو زائدة، قلت يعني ويكون من اعتراض الشرط على الشرط، وأحسن منه أن تجعل إذا زائدة بناء على قول من يجيز زيادتها. هذا تعليق السيوطي، يقول هذا الإشكال في إذا إما أنها تكون من اعتراض الشرط على الشرط أو تكون زائدة. وقال ابن الجوزي في كتابه النفيس، هذا كتاب لابن الجوزي اسمه النفيس، قد تأتي العرب بكلمة إلى جانب كلمة كأنها معها وهي غير متصلة بها، وفي القرآن يريد أن يخرجكم من أرضكم، هذا قول الملأ. ثم قال فرعون فماذا تأمرون، هذا على رأي على وجه من التفسير. ومثله أنا راودت عن نفسه وإنه لمن الصادقين، انتهى كلامه امرأة العزيز. فقال يوسف ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. والصحيح أن هذا من كلام امرأة العزيز، لأن يوسف لم يأتي حتى الآن، حتى قال الملك، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فكان في السجن، فكيف يقول هذا الكلام؟ هذا الكلام كله من كلام امرأة العزيز. لكن هذا على رأي من يقول إنه من كلام يوسف. طيب قال ومثله إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، يقول انتهى قول ملكة سبأ. ثم قال بعدها وكذلك يفعلون، هذا ليس من كلام المرأة. طيب ومثله قوله تعالى من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، فمن بعثنا من مرقدنا كلام الكفار. ثم قالت الملائكة هذا ما وعد الرحمن. وكذلك يقول ما جاء عن قتادة في هذه الآية، قال آية من كتاب الله أولها أهل الضلالة وآخرها أهل الهدى، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. طيب يقول هذا قول أهل النفاق، وقال أهل الهدى حين بعثوا من قبورهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا رأي أيضا آخر، هل قوله هذا ما وعد الرحمن من كلام الملائكة أو من كلام أهل الطاعة، الله أعلم. قال وأخرج عن مجاهد وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أي وما يدريكم أنهم لا يؤمنون إذا جاءت. ثم استقبل يخبر فقال إنها إذا جاءت لا يؤمنون، وما يشعركم إنها إذا جاءت على كسر إنها إذا جاءت لا يؤمنون. طيب هذا ما يتعلق بعلم الموصول والمفصول، ومثل ما تكلم عنه السيوطي بإجمال واختصار وذكر له هذه الأمثلة، وفيه أمثلة كثيرة جدا في القرآن، من تتبع القرآن سيحصل على شيء كثير. ومثل ما ذكرنا في أول الأمر أن هناك رسالة مسجلة أو أكثر من رسالة في هذا العلم. طيب ننتقل للنوع الثلاثين. قال السيوطي النوع الثلاثون في الإمالة والفتح وما بينهما، هذه مسألة تتعلق بالقراءة، وهي ما يسمى بالإمالة والفتح. القراء يميلون بعضهم يعني يميل يعني كحمزة والإمام نافع، هؤلاء عندهم الميل الشديد والميل الإمالة الكبرى والكسائي كذلك، ويميلون في كثير من القرآن، ومنهم من يميل في بعض المواضع مثل عاصم، ومنهم من لم يمل أبدا كعبد الله بن كثير. والإمالة والفتح باب يعني أمرها يسير جدا وسهلة في النطق وعدمه، في النطق في في في فتح الكلمة أو كسرها إمالتها إلى الكسر، هذا ما يتضح لنا إن شاء الله يعني واضحا ونحن نمر عليه مرورا سريعا. يقول في الإمالة والفتح وما بينهما، يعني إمالة كبرى وإمالة صغرى، أفرده بالتصنيف جماعة من القراء منهم ابن القاصع. ابن القاصع عمل كتابه قرة العين، قرة العين في الفتح والإمالة وبين اللفظين. قال الداني: الفتح والإمالة لغتان مشهورتان فاشيتان على ألسنة الفصحاء من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، فالفتح لغة أهل الحجاز، لغة قريش ولغة أهل الحجاز يفتحون، يقولون طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة لمن والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، هذه كلهم عندهم يفتحون، يفتحون الألف المقصورة عند قريش وأهل الحجاز. وأما الإمالة لغة عامة أهل نجد، عامة أهل نجد يميلون من تميم، تميل تميل، وأسد وقيس، يقولون مثلا والضحى، يقول والضحي سجي وهكذا، وما ما ودعك ربك وما قلي وهكذا، يميلون الألف المقصورة لتشقي. طيب يقول: والأصل فيها حديث حذيفة مرفوعا: اقرأ القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم وأصوات أهل الفسق وأهل الكتابين، يعني اقرأ القرآن يعني بطريقة العرب، والعرب يميلون ويفتحون. قال: فالإمالة لا شك من الأحرف السبعة ومن لحون العرب وأصواتها. يقول: الإمالة داخلة في الأحرف السبعة، وهي من طريقة العرب ونحوه. يقول: وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يرون أن الألف والياء في القراءة سواء، يعني تميل أو تفتح سواء. قال: يعني الألف والياء التفخيم والإمالة. وأخرج في تاريخ القراء من طريق أبي عاصم الضرير الكوفي، هذا الذي أخرجه الداني له كتاب في تاريخ القراء، أبو عمرو الداني، يقول الكوفي قال: عن محمد بن عبيد الله عن عاصم عن زر بن حبيش قال: قرأ رجل على عبد الله بن مسعود طه ولم يكسر، فقال عبد الله طه طه، فقال الرجل طه ولم يكسر، فقال عبد الله طه وكسر الطاء والهاء طه، فقال الرجل طه ولم يكسر، فقال عبد الله طه وكسر أو طه وكسر، ثم قال: والله لهكذا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يعني الإمالة. قال ابن الجزري: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ورجاله ثقات إلا محمد بن عبيد الله وهو العرزمي، فإنه ضعيف عند أهل الحديث. يقول: وكان رجلا صالحا لكن ذهبت كتبه فكان يحدث من حفظه، فأتي عليه من ذلك. قلت: وحديثه هذا أخرجه ابن مردوي في تفسيره، وزاد في آخره: هكذا نزل بها جبريل. وفي جمال القراء عن صفوان بن عسال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا يحيي، فقيل له: يا رسول الله تميل وليس هي لغة قريش؟ فقال: هي لغة الأخوال بني سعد. هذا الحديث يعني كأن ظاهره أن الإمالة ليست لغة قريش، وأن الرجل أنكر على الرسول، وأن الرسول أجاب بأنها لغة الأخوال بني سعد، بني سعد يعني يعني سعد بن أبي بكر الذين أرض الذين أرضع النبي صلى الله عليه وسلم في بلادهم أو في ديارهم. طيب يقول وأخرج ابن أشتت عن أبي حاتم قال احتج الكوفيون في الإمالة بأنهم وجدوا في المصحف الياءات في موضع الألفات فاتبعوا الخط وأمالوا ليقربوا من الياءات. يعني كتبت الألفات بالياء. قال الإمالة أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، هذا تعريف الإمالة، وبالألف نحو الياء، بالألف نحو الياء والفتحة نحو الكسرة. قال كثيرا وهو المحو ويقال له الإضجاع والبطح والكسر، وقليلا وهو بين اللفظين ويقال له أيضا التقليل والتلطيف، وبين بين فهي قسمان شديدة ومتوسطة، يعني إمالة كبرى وصغرى، وكلاهما جائز في القراءة، والشديدة يجتنب معها القلب الخالص، يقول لا تقلب قلبا خالصا، والإشباع المبالغ فيه، والمتوسطة بين الفتح المتوسط والإمالة الشديدة بين بين. قال الداني رحمه الله وعلماؤنا مختلفون أيهما أوجه وأولى، وأنا اختار الإمالة الوسطى التي هي بين بين، لأن الغرض من الإمالة حاصل بها وهو الإعلام بأن أصل الألف الياء والتنبيه على انقلابها إلى الياء في موضع أو مشاكلتها للكسر المجاور لها أو الياء. وأما الفتح فهو فتح القارئ فاه بلفظ الحرف طه بلفظ الحرف، ويقال له التفخيم، وهو شديد ومتوسط، فالشديد هو نهاية فتح الشخص فاه بذلك الحرف، ويجوز في القرآن بل هو نعم. يقول فتح الشخص فاه يعني بذلك الحرف. قال ولا يجوز في القرآن بل هو معدوم في لغة العرب، والمتوسط بين الفتح الشديد والإمالة المتوسطة. قال الداني وهذا هو الذي يستعمله أصحاب الفتح من القراء، يعني التفخيم طه هذا يقول لم يرد. واختلفوا هل الإمالة فرع عن الفتح، الإمالة فرع عن الفتح أو كل منهما أصل برأسه. يقول هل الإمالة متفرعة عن الفتح والفتح هو الأصل؟ قال أو كل منهما أصل برأسه. وجه الأول أن الإمالة لا تكون إلا لسبب، فإن فقد لزم الفتح، وإن وجد جاز الفتح والإمالة وجاز الفتح والإمالة. فما من كلمة تمال إلا وهي في العرب إلا وفي العرب من يفتحها، فدل اضطراد الفتح على أصالته وفرعيته. والكلام في الإمالة من خمسة أوجه، الآن سيدخل في الإمالة. يقول من خمسة أوجه، ما هي الأوجه الخمسة؟ يقول أسبابها ووجوهها وفائدتها ومن يمال، يعني من الذي يميل من القراء، وما هي الأشياء التي تمال في القراءات. طيب نأخذها على عجالة. قال أسبابها فذكرها القراء، أما أسبابها فذكر القراء عشرة. قال ابن الجزري وهي ترجع إلى شيئين، أحدهما الكسرة والثاني الياء، وكل منهما يكون متقدما على محل الإمالة من الكلمة ومتأخرا عنه، ويكون أيضا مقدرا في محل الإمالة، وقد تكون الكسرة والياء غير موجودتين في اللفظ ولا مقدرتين في محل الإمالة، ولكنهما مما يعرض عن في بعض التصاريف الكلمة، وقد تمال الألف أو الفتحة لأجل ألف أخرى أو فتحة أخرى ممالة، وتسمى هذه إمالة لأجل إمالة. هذه تفاصيلها عند القراء. وقد تمال الألف تشبيها بالألف الممالة قال ابن الجزري، وتمال أيضا بسبب كثرة الاستعمال والفرق بين الاسم والحرف. أسبابها لكثرة الاستعمال والفرق بين الاسم فتبلغ 12 سببا. فأما الإمالة لأجل الكسرة السابقة فشرطها أن يكون الفاصل بينها وبين الألف حرفا واحدا، نحو كتاب وحساب. طيب قال، وهذا الفاصل إنما حصل باعتبار الألف، أما الفتحة الممالة فلا فاصل بينها وبين الكسرة، فلا فاصل بينها وبين الكسرة أو حرفين أولهما ساكن نحو إنسان، أو مفتوحين والثاني هاء لخفائها. يعني كتاب ممكن تنطقها كتاب، وحساب حسيب، هذا المقصود، لأنها يعني مثل ما ذكر هنا يعني. طيب يقول، أو إنسان يقال إنسين تمال قليلا. طيب، وأما الياء السابقة فإما ملاصقة كالحياة والأيام الأيامي، أو مفصولة بحرفين أحدهما الهاء كيدها، وأما الكسر المتأخرة فسواء كانت لازمة نحو عابد، نعم ولا أنا عابد عابد، أو عارضة ومن الناس أو في النار، وأما الياء المتأخرة فنحو مبايع، وأما الكسر المقدرة فنحو خاف خيفة، وإذ الأصل خويفة، وأما الياء المقدرة فنحو يخشى يخشى يخشي، والهدى هدي. طيب، وأبى والثرى، فإن الألف في كل ذلك منقلبة عن الياء تحركت وانفتح ما قبلها، وأما الكسرة العارضة في بعض أحوال الكلمة فنحو طاب طيب جاء وجيء شيء وزيده، لأن الفاء تكسر من ذلك مع ضمير الرفع المتحرك. وأما الياء العارضة كذلك فنحو تلا وغزا، فإن ألفهما على واو، تلا يتلو غزا يغزو، وإنما أميلت لانقلابها ياء في تلي وغزي تلي وغزي. طيب قال، وأما الإمالة لأجل وأما الإمالة لأجل الإمالة فكإمالة الكسائي، يعني إمالة لأجل إمالة، الألف بعد النون من إنا لله إني، قال لإمالة الألف من الله لله، ولم يمل وإنا إليه لعدم ذلك بعده، وجعل من ذلك إمالته والضحى القوى وضحاها تلاها. طيب يقول، وأما الإمالة لأجل الشبه فإمالة ألف التأنيث في نحو الحسنى وموسى وعيسى لشبهها بألف هدى، يقول هذه تشبه ألف الهدى، لأن موسى وعيسى أصلا ليست عربية. طيب قال، وأما الإمالة لكثرة الاستعمال فكإمالة الناس في الأحوال الثلاث على ما رواه صاحب المبهج، وأما الإمالة للفرق بين الاسم والحرف فكإمالة الفواتح كما قال سيبويه، إن إمالة باء وتاء في حروف المعجم لأنها أسماء فليست مثل ما ولا وغيرها من الحروف، فيقول الإمالة الفواتح. طيب يقول، وأما وجوهها فأربعة ترجع إلى الأسباب المذكورة، أصلها اثنان، المناسبة والإشعار. فأما المناسبة فقسم واحد، وهو فيما أميل لسبب موجود في اللفظ، وفيما أميل لإمالة غيره، فأرادوا أن يكون عمل اللسان ومجاورة النطق بالحرف الممال وسبب الإمالة من وجه واحد وعلى نمط واحد. لا نريد أن نتوسع، نحاول نمر عليها مرورا سريعا، لأنها في الحقيقة هذه من اختصاص القراء، ومن أيضا من أراد التوسع، ولأنها غالبا أعمال تطبيقية، ومن أراد التوسع يعني ممكن أن يتوسع في كتب القراءات. قالوا أما الإشعار فثلاثة أقسام: إشعار بالأصل، وإشعار بما يعرض في الكلمة في بعض المواضع، وإشعار بالشبه المشعري بالأصل. وأما فائدتها فسهولة اللفظ، وذلك أن اللسان يرتفع بالفتح وينحدر بالإمالة، والانحدار أخف على اللسان، هذه فائدتها. فلهذا أمال من أمال، وأما من فتح فإنه راعى كون الفتح أمتن أو الأصل. وأما من أمال فكل القراء، أيوة هؤلاء الذين من أمال من القراء، قال فكل القراء العشرة إلا ابن كثير المكي، فإنه لم يمل شيئا في جميع القرآن. وأما ما يمال، طيب قالوا أما ما يمال فموضع استيعابه كتب القراءات. يقول مواضع دراستها في كتب القراءات، استيعابها واستقراءها في كتب القراءات والكتب المؤلفة في الإمالة. ونذكر هنا ما يدخل تحت ضابط، فحمزة والكسائي وخلف أمالوا كل ألف منقلبة عن ياء حيث وقعت في القرآن في اسم أو فعل، كالهدى والهوى والعمى والفتى والزنا وأبى وأتى وسعى ويخشى، هذه يميلونها، هدي وعمي وهوي إلى آخر الأمثلة. يقول وكل ألف تأنيث على فعلى بضم الفاء أو كسرها أو فتحها، طوبى وبشرى وقربى وأنثى ودنيا وكسر إحدى وذكرى وضيزى وفتح موتى مرضى سلوى تقوى، وألحق بذلك موسى وعيسى ويحيى. وكل ما كان على وزن فعالى بالضم أو الفتح كسكارى وكسالى وأسارى ويتامى ونصارى وأيامى. وكل ما رسم في المصاحف بالياء نحو متى وبلى ويا أسفى ويا ويلة ويا حسرة وأن للاستفهام، واستثنى من ذلك حتى وإلى وعلى ولدى وما زكى فلم تمل بحال. زكى لأن أصلها يزكو بالواو، وحتى وإلى حروف على ولدى لأنها كتبت في المصحف بألف مقصورة أو بألف الممدودة. لدى غافر، وفي سورة يوسف لدى الباب بالألف. وكذلك أمالوا من الواو ما كسر أوله أو ضم، مثل الربا كيف وقع والضحى والقوى والعلا. وأمال رؤوس الآي من 11 سورة جاءت على نسق وهي طه والنجم وسأل سائل، مثل نزاعة للشوى والقيامة أيضا أولى لك فأولى، والنازعات فيها أيضا، وعبس والأعلى والشمس والليل والضحى والعلق. قال ووافق على هذه السور أبو عمرو وورش. وأمال أبو عمرو ما كان وأمال أبو عمرو كل ما كان فيه راء بعدها ألف، بأي وزن كان كذكرى وبشرى وأسرى، فأراه الآية الكبرى فأراه، واشترى ويرى، والقرى والنصارى وأسارى وسكارى، ووافق على ألفات فعلى كيف أتت. هذا أبو عمرو. وأمال أبو عمرو الكسائي كل والمشهور، المشهور الإمالة مع حمزة والكسائي كثير، وأبو عمرو يدخل معهم. قال: وأبو عمرو الكسائي كل ألف بعدها راء متطرفة مجرورة، نحو الدار والغار والقهار والغفار والنهار والديار والإبكار والقنطار وأبصار وإلى آخره. قال: سواء كانت الألف أصلية أم زائدة. وأمال حمزة الألف من غير من عين الفعل الماضي من عشرة أفعال، وهي زاد وشاء زيد وشيء وجيء وخاب ورانا وخاف وزاغ وطاب وضاق وحاق، حيث وقعت وكيف جاءت. وأمال الكسائي وهاء التأنيث وما قبلها وقفا مطلقا بعد 15 حرفا يجمعها قولك بجثت زينب لذود شمس، فالفاء فجثت الفاء فخليفة ورأفة، والجيم وليجة ولجة وثلاثة، إلى آخر الأمثلة التي ساقها في حروف هذه الكلمة المجموعة: الدال واللام والواو والدال وغيرها كلها جمعها. قال: وتفتح مطلقا بعد عشرة أحرف، وهي جاع وحروف الاستعلاء قض أيوة قض وخص ضغط، والأربعة الباقية وهي أكهر إن كان قبل كل منها ياء ساكنة أو كسرة متصلة أو منفصلة بساكن يميل وإلا يفتح. يقول: إن كان قبل كل منها ياء ساكنة أو كسرة متصلة أو منفصلة بساكن يميل وإلا يفتح. وبقي أحرف فيها خلف، يعني فيها خلاف بين القراء، وتفصيل ولا ضابط يجمعها، فلتنظر في كتب الفن. طيب. قال: وأما فواتح السور فأمال ألف لام راء في السور الخمسة حمزة والكسائي وخلف وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن أبو بكر عن عاصم، وبين ورش. وأما الهاء من فاتحة مريم وطاها أبو عمرو، الهاء من فاتحة مريم كاف هاء وطاها أبو عمرو أمال والكسائي وأبو بكر. وأمال حمزة وخلف طاها دون مريم. وأمال الياء من أول مريم يا هي من أمل ألف لام راء إلا أبا عمرو على المشهور عنه، ومن أول ياسين الثلاثة الأولون وأبو بكر. وأمال هؤلاء الأربعة الطاء من قوله طاها، وطاسين ميم وطاسين، والحاء من حاميم في السور السبع، ووافقهم في الحاء ابن ذكوان. طيب، خاتمة: كره قوم الإمالة لحديث نزل القرآن بالتفخيم، وأجيب عنه بأوجه: أحدها أنه نزل بذلك ثم رخص في الإمالة، ثانيها أن معناه أنه يقرأ على قراءة الرجال ولا يخضع الصوت فيه ككلام النساء، ثالثها أن معناه أنزل بالشدة والغلظة على المشركين. فقال في جمال القراء للسخاوي، وهو بعيد في تفسير الخبر أنه نزل بالشدة والغلظة على المشركين، لأنه نزل أيضا بالرحمة والرأفة. رابعها أن معناه بالتعظيم والتبجيل، عظموه وبجلوه، فحض بذلك على تعظيم القرآن وتبجيله. خامسها أن المراد بالتفخيم تحريك أوساط الكلم وبالضم والكسر في المواضع المختلف فيها دون إسكانها، لأنه أشبع لها وأفخم. وقال الداني وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس ثم قال حدثنا ابن خاقان قال حدثنا أحمد حدثنا علي قال القاسم سمعت الكسائي يخبر عن سليمان عن الزهري قال قال ابن عباس نزل القرآن بالتثقيل والتفخيم نحو قوله الجمعة وأشباه ذلك من التثقيل. ثم أورد حديث الحاكم عن زيد مرفوعا نزل القرآن بالتفخيم، قال محمد ابن مقاتل أحد رواته سمعت عمارا يقول عذرا ونذرا يقرأها عذرا ونذرا، والصدفين يقرأها الصدفين، يعني بتحريك الأوسط الصدفين في ذلك. قال ويؤيده قول أبي عبيدة أهل الحجاز يفخمون الكلام كله إلا حرفا واحدا. يقول فإن عشرة فإنهم يجزمونه، وأهل نجد يتركون التفخيم في الكلام إلا هذا الحرف فإنهم يجزمونه وأهل نجد يتركون التفخيم نعم وأهل نجد يتركون التفخيم في الكلام إلا هذا الحرف فإنهم يقولون عشرة بالكسر عشرة. قال الداني فهذا الوجه أولى في تفسير الخبر، يعني يقصد أن التفخيم في الكلام والترقيق بالكسر والضم ونحوه. طيب إلى هذا ينتهي النوع 30 وهو ما يتعلق بالإمالة والفتح، ثم ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب ويعني ما يتبع ذلك أيضا من المد والقصر وتخفيف الهمز، يعني هذا سيمر علينا إن شاء الله في لقاءات قادمة، ولعلنا نقف عند هذا القدر حتى لا نطيل عليكم، وللحديث بقية بإذن الله إن شاء الله.